الصيام كان له حالات، ثم استقر على ما هو عليه. أول حالات الصيام أن الإنسان بالخيار بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكين عن كل يوم يدع صيامه، فجعل الله عز وجل الصيام بالخيار، إما أن تصوم وإما أن تطعم. ثم بعد ذلك نسخ هذا وأمروا الناس بالصيام لمن كان قادرا، وبقي في حق غير القادر أنه يطعم. نعم، عليكم السلام. هذه الحالة كان الشخص إذا نام قبل المغيب وغابت الشمس وهو نائم فإنه لا يجوز أن يأكل إلا في اليوم الثاني، أو إذا صلى العشاء فإنه لا يجوز أن يأكل إلا في ماذا؟ إلا في اليوم الثاني. فنسخت هذه الحالة، قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، فإلى الليل إلى مغيب الشمس. نعم، فكلوا واشربوا، يأكل الإنسان ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا هناك ثلاث حالات للصيام حتى استقر على ما هو عليه.